لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أهلا ومرحبا بفضيلتك يا دكتورنا. أهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور محمد، في بداية اللقاء نريد أن نستذكر ما قلناه في اللقاء السابق عن الأمل في حياة النبي، وأنه الكثير من الضعفاء وأيضا الكثير من الفقراء بالأمل أصبحوا أغنياء وبالأمل أصبحوا أقوياء. نعم يا أستاذ عماد، بالأمل أصبح الفقير غنيا، وأصبح الضعيف قويا. نعم. وأصبح السقيم صحيحا سليما معافا. الأمل كما قلنا هو الأصل، عقيدة وظنا وكذلك عملا. وكما تعلمنا من الحلقات السابقة جميعا أن الأمل فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وأن اليأس والقنوط حرام ومن الكبائر، وأن الأمل الحقيقي هو المستمد من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يتبع بالعمل الجاد والاجتهاد والعزيمة والإرادة. وكما ذكرت حضرتك، لن تجد إنسانا عنده هذا الأمل ويحيا به إلا وفق، إلا وأكرم. نعم. تناولنا في عصر النبوة الفترة المكية، والوضع شديد الصعوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل عظيم جدا، لأن رسولنا رسول الحياة، يريد الحياة الطيبة المطمئنة للناس جميعا في الدنيا قبل الآخرة، لا يريد لهم الهلاك، ولا يريد لهم الموت، ولا يريد لهم الحياة التعيسة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني هؤلاء القوم هم أحياء لم يؤمنوا بعد، ومع هذا يطمع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمل لا في إسلامهم فحسب، بل في إسلام ذريتهم. كيف؟ لأن الرسول عليه السلام يستمد الأمل من الله لا من الناس ولا من الأسباب. نعم، يأخذ بالأسباب بكل قوة وبكل اجتهاد وبكل عزيمة، ولكنه يستمد الأمل من الله عز وجل. فلا مانع للمؤمل في أن يؤمل ويأمل في إسلام أبي جهل. وموقف عظيم جدا لخباب بن الأرط، يقول: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. الوضع في مكة صعب جدا، اضطهاد وتعذيب وقتل وحصار، موقف صعب جدا، تعبوا بشر. قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب النصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. هنا وقفة. عند المشكلة لابد أن تستحضر أمرين. الأمر الأول وده كلام للشباب، أنت عندك مشكلة، عندك عثرة معينة، ماذا تفعل؟ أول شيء تتذكر ظروف الناس التي هي أسوأ منك. ده نقطة مهمة جدا. يعني أنت عندك مشكلة، طب تذكر الناس اللي عندها مشاكل أكتر منك. وتتذكر الناس اللي أفضل منك ماذا فعلوا. إحنا بنعمل العكس في حياتنا، ولذلك الأمل عندنا ضعيف. لما تبقى عندنا مشكلة ننظر للناس اللي أقل مننا في المصائب، فالمصيبة تبقى عظيمة علينا لا نتحملها، وننظر للجازعين الساقطين فلا نتحملها. إحنا بنعمل العكس. لو نظرنا لمن هم أسوأ منا، ولو نظرنا إلى من هم أفضل منا في الصبر والثبات والعزيمة، لازداد الأمل عندنا. فضلت الدكتور، نريد أن نحول هذا إلى سيناريو عملي بالنسبة للشاب مثلا الفقير. هذه مشكلة الآن، مشكلة الفقر، كيف يعالج الشاب بهذه النظرة هذه المشكلة؟ أحسنت يا أستاذ عماد. أول شيء ينظر لمن هو أفقر منه. نعم. سيرى من هو أسوأ، ده واقع. نعم. طيب، وينظر لمن كانوا في مثل حالته وأسوأ، وكيف تغلبوا على هذه الظروف. ويوجد كثير على مستوى العالم جدا قصص مفيدة من المسلمين ومن غير المسلمين. بالضبط. نعم. فقراء، نعرف فقراء، نعرفهم فعلا، نعرفهم شخصيا، شخصية. نعم. وسبحان الله أغناهم ربي سبحانه وتعالى. والقصة الخالدة لسيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين العشرة لما ذهب المدينة. نعم. لما تمت المؤخاة بينه وبين سعد بن الربيع. نعم. ولما سعد عرض عليه قصة مشهورة جدا جدا، عرض عليه إحدى زوجتيه الأجمل والأحسن، وعرض عليه نصف المال. انظر يا أسامة للمروءة، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، وأغناه ربي سبحانه وتعالى. نعم، ده أصبح أحد الأغنياء عبر التاريخ كله. عبر التاريخ كله. فهذه نقطة مهمة. هنا النبي عليه السلام فعل هذا، لفت نظرهم لمن هم أسوأ، ولفت نظرهم لصبر وثبات هؤلاء، فهذا يبث فيهم الأمل. ثم بشرهم بإيه بقى؟ قال: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه خطيرة جدا يا أستاذ عمي. الاستعجال. نعم. ودي مشكلة كثير من الشباب من أحبابنا، عندهم عجلة، يريد أن يجهز نفسه ويشتري الشقة ويتزوج وفي أسرع وقت ممكن. ما في صبر، ما في تؤدة، ما في حلم. للأسف يعني الشباب يصل إلى سن 30، ماذا يصبر أكثر من ذلك؟ حبيبنا، ما هو بدأ متأخرا. نعم. يعني هو المهم البداية مبكرة وبعزيمة. نعم. دلني على السوق. منذ الصغر. دلني على السوق. لكن لو بدأ واجتهد، أنا أعرف شبابا كثيرين، وأعرف أناسا كيف بدأوا وما صار الأمر أمرهم إليه الآن. بالعزيمة والإرادة والصدق تستطيع. قد يقول قائل: يا أستاذ عماد، النبي هنا عليه السلام بشرهم بهذه الفتوحات وبهذه الانتصارات وهم في مواقف صعبة. هذا بوحي. نعم، هذا بوحي، وعندنا وحي يعطينا الأمل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظني عبدي بي. نعم، في الحديث، في الحديث القدسي. نعم. ربنا قال كده. نعم. أنا عند ظني عبدي بي، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ألم يقل الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بلى بلى قال. نعم. وتأملوا، لم يقل فإن بعد العسر يسرا، لا. نعم. ربنا قال فإن مع العسر ينزل ومعه اليسر. نعم. وتأملوا الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف، إذن هو واحد. نعم. واليسر منكر، إذن هو اثنان. ولا يغلب عسر يسرين. نعم. فإن مع العسر يسرا. ألم يقل نبينا عليه السلام: فإن الفرج مع الكرب. بص، تأمل يا أستاذ عماد، تأملوا أيها الشباب، فإن الفرج مع الكرب. الكرب موجود والفرج معه، لا بعده، في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. ولكن هذا الأمر يحتاج لحسن استقبال يا أستاذ عماد، لحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، وأنا أتحدث عن نفسي، كم من موقف ظننت أنه شر وأتى الخير كله بعده. والله الذي لا إله غيره، صدق الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، والله هو يعلم ونحن لا نعلم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مش خيرا، خيرا منكرة تفيد الكسرة، ولكن حتى لمن لا يفهم اللغة العربية الفصحى، خاطبه الله خيرا كثيرا. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أعزائي الشباب، نواصل رحلتنا مع الأمل في الحلقة القادمة.